إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزلنا في هذا الباب والذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأشرنا أن هذه الآية العظيمة قد احتوت على إثبات وعلى أمر وعلى نهي. أما الإثبات فهو إثبات للأسماء الحسنى لله، وقد مضت معنا مسائلها. وأما الأمر فهو فادعوه بها، وقد مرت مسائلها. وها نحن في النهي، وهو وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أشرنا إخواني في الله أن الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، بمعنى الميل. فالإنسان لا يجوز أن يخرج عما يجب لله جل وعلا من الأسماء الحسنى. وقد ذكر العلماء صورا للإلحاد في أسماء الله، وممن ذكر وبين ذلكم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، فأوصل الإلحاد في أسماء الله إلى أربعة صور. فمن هذه الصورة ذكر أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه، أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. وقد ذكرنا ذلكم في القواعد الأول، من أن أسماء الله توقيفية، فليست محلا للاجتهاد أو محلا للإحداث أو محلا للابتكار بأن نأتي اسما نضيفه لأسماء الله. فالله جل وعلا غني عنا وعن اجتهاداتنا، فهو أعلم بنفسه منا، فأثبت لنفسه أسماء حسنى فنحن نثبتها فقط. وكان على خلاف هذا النمط ما عليه الكفار، ما عليه اليهود، ما عليه النصارى، ما عليه الفلاسفة، إذ أن هؤلاء سموا الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، كفعل النصارى أن سموا الله بالأب، وهكذا ما قام به الفلاسفة من تسمية الله جل وعلا تارة بالقوة الخفية أو بالعقل الفياض، أو ما عليه المناطق أن يسمون الله بالجوهر، فهذه ليست من أسماء الله في شيء، وهذا إلحاد أي ميل عما يجب لله جل وعلا. والصورة الثانية من صور الإلحاد في أسماء الله أن تجعل هذه الأسماء دالة على التشبيه والتمثيل، دالة على التشبيه والتمثيل، وهذا كفعل اليهود والنصارى والمشركين ممن زعموا أن لله صاحبة، أن لله ولدا. تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما. فهذا من الإلحاد في أسمائه. والصورة الثالثة أن يشتق أو أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام والأوثان، أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام والأوثان. فلله الأسماء الحسنى فهي إليه وله تعود، فلا يجوز لأحد أن يزاحم الله جل وعلا في أسمائه. وقد قام الكفار من كفار العرب قديما أنهم أخذوا من أسماء الله ما يكون اسما لآلهتهم، فاشتقوا مثلا من اسم الله العزيز العزى وأطلقوها للآلهة، ومن اسم الله المنان المنات وسموها للآلهة، ومن اسم الله الله اللات وأطلقوه على الآلهة. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، أن تشتق من أسماء الله ما يعود إلى أن تكون أسماء للآلهة والأصنام، هذا كذلك من الإلحاد. الصورة الرابعة من صور الإلحاد في أسماء الله ما يكون من الإنكار، وذر الذين يلحدون في أسمائه. من صور الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يتجرأ أحد على أن ينكر اسما من أسماء الله، فإن من صور الإلحاد التكذيب، وقد ثبت ذلك من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الإلحاد التكذيب، الإلحاد التكذيب، فمن كذب باسم من أسماء الله فقد ألحد في أسماء الله، فقد ألحد في أسماء الله. وهذا الذي عليه طائفة من الكفار وطائفة من اليهود ومن أهل الكتاب، وهكذا طائفة من أهل هذه الأمة المحمدية كأمثال الجهمية، كأمثال الجهمية الذين أنكروا أن يكون لله اسما أو صفة، أنكروا أن يكون لله جل وعلا اسما أو صفة، فقالوا أننا لا نثبت لله لا أسماء ولا صفات. ويدخل في هؤلاء كذلكم سائر المبتدعة ممن ألحد في صفات الله فحول وأول وهكذا صرف بالتأويل بالتحريف إلى غير ذلك. فهذه الصور التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنها تعد من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وكلها تدخل في هذا النهي في قوله ربنا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما حكم الإلحاد بعد ذلك فإن الإلحاد يختلف، فإن حكمه لا يتفق، فإن الإلحاد له صور له منازل، فمن الإلحاد ما يكون من الكفر المبين، ومن الإلحاد ما يكون بدعة وضلالة. فإذا كان الإلحاد في حق صاحبه في باب أسماء الله جل وعلا أنه أولها وأنه بدلها وغيرها وادعى أنها مجازا فهذا من البدع، وأما إن كان الإلحاد في أسماء الله يصل إلى حد التكذيب، يصل إلى حد الاشتقاق من أسماء الله أسماء للأصنام كفعل النصارى وكفعل اليهود وكفعل مشرك العرب، فإن هذا الإلحاد يصل بهم إلى حد الكفر. فهذا إخواني في الله مما يدخل في هذه الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولهذا فالواجب، الواجب على المسلم إذا ما أراد أن يقع في الإلحاد في أسماء الله أن يلتزم الجادة، والجادة في باب أسماء الله أنك تثبت لله وما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه من اسم، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. كذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الأثر عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. إلا أن هذا الأثر قد جاء من طريق العوفي، عطية العوفي عن ابن عباس، والعوفي ضعيف، زيادة على ذلك أنه لم يسمع من ابن عباس، فهذا الأثر لا يصح. وجاء كذلك هذا التفسير عن قتادة، لكنه من طريق معمر عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة قد تكلم عليها العلماء بالضعف كما أشار إلى ذلك الدارقطني رحمه الله. فعلى كل، على صحة من يصحح ويحسن هذا التفسير عن ابن عباس، فمعنى يلحدون في أسمائه يشركون أي أن من صور الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يشرك مع اسم الله ما يكون شريكا له في الأصنام، أي بأن يجعل لله جل وعلا اسما ويجعل هذا الاسم للصنم، مثل ما كان يعبر الكفار على أن هذه الأصنام هي آلهة وأن هذا إله كما أن الله إله، فيشركون في أسماء الله، فيشركون في أسماء الله. هذا الذي يوجه به أثر ابن عباس: يلحدون في أسماء يشركون، أي يشركون أسماء الله بأسماء الأصنام. قال وعنه، وهنا عنه أي أيضا عن ابن عباس، أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أي أن هذا مما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إلا أن هذا الأثر المروي عن ابن عباس هو بنفس السياق الأول، عطية العوفي عن ابن عباس، وعطية العوفي كما أسلفنا هو ضعيف، أضف إلى ذلك أنه لم يسمع من ابن عباس، فهذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس، لكن ثبت عن مجاهد، عن مجاهد رضي الله تعالى عنه أنه قال في تفسير هذه الآية، قال اشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اللات من الله، اشتقوا العزى من العزيز، العزى صنم، العزى صنم من أصنام كفار قريش، لكن من أين جاء هذا الاسم العزى؟ هو في الحقيقة اسم الله العزيز، لكن لشركهم أن زاحموا الأصنام مع الله فشاركوها في الاسم، فغيروا اسم الله العزيز وسموه العزى. وهكذا قل اللات، وهو كذلك من الأصنام الشهيرة عند العرب، وكان من أسباب اختيار هذا الاسم اللات كما قال مجاهد أنهم جاءوا عند اسم الله الله وأعطوه للصنم مع شيء من التغيير، قالوا اللات، قالوا اللات. فقال مجاهد رحمه الله، قال اشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اللات من الله، وهذا الأثر رواه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقول الأعمش رحمه الله تعالى أن معنى يلحدون في أسمائه، قال يدخلون فيها أي يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، وهذا قد مضى معنا، هذا من صور الإلحاد، أنك تبتكر لأسماء الله جل وعلا ما جعلها الله له اسما، فكيف تتجرأ؟ من أنت حتى ترى أنك أعلم من الله فتعطي اسما لله؟ هذا مثل سبحان ولله المثل الأعلى، لو أن فلان أتى إليك وأنت اسمك عبد الله، قال أنت ما اسمك عبد الله، أنت اسمك سالم، وأنا أسميك سالم، قل يا أخي أنا ما أنا عبد الله أكلمك، اسمي سالم أبو فلان هذه كنيتي، لا قل أنت عبد الله سأسميك سالم سالم، هل هذه جرأة أم أليست هذه هو الاستخفاف بعينه؟ نعم هذا الاستخفاف، فكل إنسان أعلم باسمه، ولله الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا أسمى سمى نفسه بأسماء تليق بجنابه تليق بعظمته مرتبطة بصفاته، فكيف يأتي من يأتي من الناس ويعطي لله أسماء؟ هذا إلحاد، هذا إلحاد في أسماء الله، ولهذا قال الأعمش يدخلون فيها أي في أسماء الله ما ليس منها. فهذا وقد أشرنا إلى القاعدة في أوائل الدروس أن أسماء الله توقيفية أي موقوفة على الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة سمينا الله بها، وما لم يرد فلا نسمي الله بغيرها. والشاهد إخواني في الله أن هذه الآثار التي أوردها لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من الإلحاد التكذيب، أن من الإلحاد التشريك، أن من الإلحاد أن تدخل فيها ما ليس منها، هذا في الحقيقة كل ذلك التفسير بالتمثيل، كل إمام أراد أن يمثل بشيء من صور الإلحاد، فهي تدخل ماذا؟ كل هذه التفاسير تعطينا صورا عديدة من صور الإلحاد في أسماء الله كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. هذا ما يذكر إخواني في الله في هذا الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.